أنفسهم سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، على موعد مع شرح البيقونة، المنظومة البيقونية في المصطلح الحديث. وكنا قد قدمنا مقدمة الأسبوع الماضي في المصطلح. نكمل إن شاء الله الكلام وندخل على أول الأبيات الخاصة بالمنظومة. نبين أول بعض المصطلحات الحديثية، وهو الحديث النبوي. ما هو الحديث النبوي؟ ما معنى أن نقول حديث نبوي؟ هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. وهذا تعريف الحديث. نحن نتكلم هنا بمصطلح أهل الحديث، مصطلح أهل الحديث، فكل كلامنا سينسب إلى المحدثين. فمن قول أن يكون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أو من فعل كما وصف عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: توضأ فغسل يديه ثلاثة، ثم مضمض واستنشق ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثة. حديث متفق عليه. فهنا جاءت رواية أنه مسح رأسه. في رواية أخرى جاءت عن عثمان أيضا رضي الله عنه في السنن أنه مسح رأسه ثلاثا، وهذا الذي يستدل بها طبعا الشافعية في جواز ذلك. المهم أن هذا وصف فعل ذكره عثمان بن عفان الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. التقرير، ما هو معنى التقرير؟ أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم صحابي على شيء قد فعله أمامهم. يعني مثلا في مجلس أو في مكان، فجاء صحابي أو سمع فعل فعلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، أقره عليه، سواء أقره بالسكوت أو أقره بالقول. يعني وإن كان قولا سيكون هذا قولا خلاص، لكن هنا ظهر الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل ولم ينكر عليه، كما حدث في حديث سنن أبي داود أن عمار بن ياسر وعباد بن بشر، طبعا بعض اللي يتكلموا في الحديث والصحيح أنه صحيح عند أبي داود، كانوا يعني مرابطين في في في في نوبة رباط بينهما، عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله عنهما. فنام عمار وقام عباد بن بشر يصلي، فضربه كافر بسهم، فجعل جرحه يثعب دما، يعني ينزف دما، ومع ذلك أكمل عباد بن بشر الصلاة ولم يوقظ عمار حتى انتهى من صلاته. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعله من عباد بن بشر، وهو يصلي وأنه يصلي والدم يخرج. فكان هذا عند البعض سنة تقريرية، أنه يجوز أن يصلي المرء مع وجود الدماء. إن كان مسألة خلافية فقهية لست ببحثنا معنا نحن هنا الآن، لكن نقول أن هذا بعض أهل العلم استدلوا هنا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على عباد بن بشر ولم ينكر عليه أنه كيف يصلي والدم يخرج منه. فقلنا هذا مثال للإقرار الحديث الذي هو تقرير أو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. أو صفة خلقية، أن يكون الحديث فيه صفة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني من وصفه. أعتقد عند حضرتك فقط ينقطع، ما عند الباقي، وإلا كان وصل رسائل أخرى. فكان حديث أنس ينقطع، الله المستعان. طب ايش افعل هذا؟ ما زال ينقطع؟ ما لنا هذا الخير. طيب، قلنا الصفة التقريرية وبيناها، وهي مسألة حديث عمار بن ياسر وعماد بن بشر، والذي اصيب عباد بن بشر فصلى والدم ينزف منه، ثم رجع فحكى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك ولم ينكر عليه الصلاة بالدم. صفة خلقية، حديث أنس رضي الله عنه وارضاه قال: نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى القمر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر. الله أكبر، يبي هو أبو صلى الله عليه وسلم. وكما وصف أيضا علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان أكحل العينين ربعة وليس بالطويل الباعن ولا بالقصير. طيب أنا سأخرج وأدخل. قلنا الصفة الخلقية كما بينا، وأنا قلت التقريرية. طيب التقريرية والله كررتها سأكررها سريعا. قلت الصفة حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر في سنن أبي داود بسند صحيح، وقلت يعني مع أن فيه خلاف لكن أنا رجحنا السند هذا، قال أو ملت إلى ترجيح من رجحه. فقلنا نام عمر وعمار وكانت النوبة لعباد، فجاءه سهم من الكافر فنزف دما فأكمل صلاته وهو ينزف دما ولم يوقظ عمار رضي الله عنه، فرجع على النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أن يصلي مع وجود الدماء. وقلنا مسألة خلافية من ناحية الفقهية، لكن ما نريد الآن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على عباد بن بشر أنه صلى مع وجود الدماء ولم ينكر عليه. صفة خلقية بيان حديث أنس وحديث علي بن أبي طالب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. صفة خلقية كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت: سئلت عائشة رضي الله عنها وارضاه عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. فهذه الصفة الخلقية التي هذه كده أنواع خمسة من أنواع الحديث، إما سنة قولية أو فعلية أو حديث قول أو فعل أو تقرير قلنا، أو صفة خلقية أو خلقية. طيب هذا معنى الحديث. الحديث ينقسم إلى سند ومتن. طيب ما معنى السند؟ نحن نبين مصطلحات حديثية. السند في اللغة الشيء المعتمد، يعني يعتمد عليه، يستند عليه. طيب ليش سموا الحديث سند؟ سند الحديث قالوا لأن الحديث يعتمد عليه، يستند إليه، لأن لا أحد يستطيع أن يقول شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق النقل، والنقل هذا هو السند. كأنك تصعد إلى السلم الأعلى، تصعد إلى مكان أعلى، فلا بد لك من سلم درج تصعد عليه، فلا يمكن أن تروي عن الأعلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسند درجات توصلك إليه. فهذا هو السند الذي هو معنى السند الذي هو يأتي في معنى الحديث. لذلك نقول في الحديث: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فأنت لا تستطيع أن تصل إلى السقف أو إلى الدرج الأعلى إلا أو إلى السطح إلا عن طريق الدرج. هذا هو المقصود، هو السند الذي يوصلك إلى الحديث، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المتن لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث عندنا سند وعندنا متن، والمتن في اللغة ما ارتفع من الأرض، هذا المتن. طب في الاصطلاح، بقول في الاصطلاح يعني عند المحدثين، هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. عندنا سند، حدثنا حدثنا حدثنا عن إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو المتن. يبقى اصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. حكمه النية لابد لها من كل عمل، في كل عمل، فلابد لمن يريد أن يطيع الله عز وجل بعبادة أن يكون عنده نية. والنية كما معلوم تفرق بين العبادة وبين العادة، والنية تفرق بين الأنواع الفروض، الصلوات غيرها، ظهر أم عصر وغير ذلك، صيام فرض أو نفل إلى غير ذلك، هذا يسمى متنا. طيب عندنا السند بيناه، المتن بيناه. طيب المسند، تجد كلمة المسند، المسند في اللغة اسم مفعول، من أسند الشيء إليه، يعني إيه؟ عزاه ونسبه إليه. طيب يعني إيش المسند؟ يقول لك مسند الإمام أحمد، مسند الطيالسي، مسند الإمام الشافعي مثلا. طيب إيش معنى المسند؟ لا حقيقة أكثر من تعريف. تعريف الأول في المسند: كل كتاب جمع فيه مرويات أو مرويات كل صحابي على حدة هذا يسمى مسند. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعلى أئمتنا جميعا عنده المسند الإمام أحمد. المسند إيش؟ يأتي بكل صحابي أبو بكر رضي الله يبدأ به، ثم يأتي بكل مرويات أبو بكر في كتاب على حدة، ثم يأتي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويأتي بمرويات عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشر المبشرين بالجنة، ثم يأتي للصحابة. فكل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة يسمى مسند. هذا أحد، يعني ممكن تعتبر هذا التعريف من باب الكتب، كتب الحديث. ما هو المسند؟ هذا. طب هناك تعريف آخر. المسند هو الحديث المرفوع. يعني ايش المرفوع؟ يعني اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم، او اتصل سنده يكفي، لان هو الحديث معناه انه قول للنبي صلى الله عليه وسلم اصلا. يعني انا احتاج نقول الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول اتصل سنده. السند هو من المصنف الى الصحابي، فنقول الحديث المرفوع اي على الحديث الذي اتصل سنده، سواء كان قولا او فعلا او تقريرا او صفه خلقيه او خلقيه. يعني لما يقول مثلا مالك، يقول مالك الذي يقول رضي الإمام مالك إمام دار الهجرة، يقول حدثني نافع، ونافع يقول حدثني ابن عمر، وابن عمر يقول رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هذا معنى سند إيش؟ اتصال السند مرفوع من مالك ابن نافع لابن عمر. وهذه من أحد سلاسل الذهب عند أهل الحديث، أن يروي مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الذهبية الثلاثية: نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم سلسلة الذهب الرباعية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم سلسلة الذهب الخماسية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر. هذه يعني من سلاسل الذهب. إن كان السنة الثلاثي، ثلاثي يعني الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أو رباعي بأربعة أو خماسي. كأيضا يقول مالك حدثني الزهري، فالزهري يقول حدثني أنس، وهذه أيضا من سلاسل الذهب. يقول أنس حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، سند متصل. إذا التعريف الثاني للمسند الحديث المسند أي الحديث المرفوع المتصل سنده. التعريف الثالث للمسند احيانا يراد به السند نفسه. يعني ايش السند؟ يعني سلسله رجال السند. كما قلت البخاري مثلا عنده رباعيات، يعني يروي رباعيات كما قلت الان مثلا اربعه الى النبي صلى الله عليه وسلم: قعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذا احيانا يسمى المسند يراد به السند نفسه او سلسله رجال السند. والبخاري طبعا كما عنده ايضا ثلاثيات كما قلت الان، والبخاري هو اعلاهم شانا لان هو اللي عنده الثلاثيات. طبعا مالك قبل ذلك، مالك اصلا قريب عنده ثلاثيات. نتكلم على كتب التصنيف، يعني البخاري هو الذي عنده ثلاثيات. امام ابو داود في السنن ما عنده الرباعيات وقليلا ايضا، وقد نوهنا الى واحد منهما في شرح السنن هنا. فهذا معنى المسند بفتح ايش؟ النون. طيب المسند مصطلح جديد ايضا، المسند بكسر النون، وهو اسم فاعل ثاني اسم مفعول. من هو المسند الذي يروي الحديث بسنده؟ يبقى المسند هي السلسله نفسها، السند نفسه. اما المسند اللي هو الفاعل نفسه، اللي هو الراوي اللي بيروي الحديث بالسند، ولا يشترط فيه العلم، ولا المهم ان هو الراوي فقط، يعني هو يروي الحديث فقط، اللي هو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، اللي هو يروي، مجرد أن يروي الحديث. طيب هذا من المسند. طب المحدث، طبعا هذه المسميات نعلمها كثيرة. المحدث، من هو المحدث؟ المحدث من تضلع في علم الحديث رواية ودراية. طبعا أنا أعطيكم بتعريفات قليلة لأن في خلافيات في بقى اللي حافظ كم حديث وغير ذلك، يعني أنا بأختصر جدا فيتسامح لي في التعريفات التي هذه حتى لا نتوسع الآن، إحنا بس نعطي نبذة، وإلا طبعا سنبين المحدث والحافظ والحاكم، لكن نقول المحدث الذي تضلع في الحديث رواية ودراية، يعني ما علم من السنة أكثر مما غاب عنه. ثم عندنا الحافظ، والحقيقة أنه هو أرفع الحافظ من المحدث، يعني المحافظ هذا يعلم في كل طبقة أكثر من بكثير مما يجهله في كل طبقة من طبقات رواة الإسناد. هذا الحافظ أعلى من المحدث. الحاكم، الحاكم من أحاط علما بجميع الأحاديث، يعني لا يفوته إلا اليسير، لا يفوته إلا اليسير. كمثلا ابن حجر، لو قلنا بعضهم قال ابن تيمية يطلقون عليه أيضا ذلك، وطبعا قلت التوسع في هذا يعني ليس مقامه الآن. طيب، في تعريف أيضا نريد أن نبينه، أما يقال لك الحافظ أعلاهم، الحافظ أعلى من المحدث، قلت الحافظ أعلى من المحدث، هو بعضهم مرادف لكن هو أعلى من المحدث، أيضا تضلع من الحديث رواية ودراية وعلمه في الحديث أكثر مما غاب عنهم، لكن هو يعرف في كل طبقة من طبقات الرجال أكثر بكثير مما يجهله، يعني ليس فقط أنه يعلم الحديث كمان الرواة طبعا لابد يعني، وحتى المحدث، لكن هو أعرف درجة من الحافظ، أعظم يعني أرفع درجة. طبعا في كلام في المسألة هذه في التفصيل، أنه بعضهم تكلم عن عدد حفظ الأحاديث، يعني كم يحفظ ألف ألف وأكثر كذا وثلاثمائة ألف وغير ذلك، وأنا بس أريد أختصر الآن أن إحنا نعرف المسميات فقط. لا، قلت علمه في الحديث أكثر مما غاب عنه، مش مما رواه، إلا أن قلت تقصدي أنا، لو تقصدي أنا اللي قلته، قلت تضلع في علم الحديث وما علمه من السنة أكثر مما غاب عنه، لكن لو تقصدي أنه علمه أكثر مما روى، ممكن أيضا أنك تقصدي أنه هو أنه علم كالبخاري علم مئات الألوف سمعت، لا ممكن كمان الذي قلتي يأتي أيضا بأنه علم كثيرا لكن ما روى كل ما علم، يعني البخاري كتابه في الصحيح ليس كل ما ذكره هذا علمه، لا، ده مئات الألاف الأحاديث يعلمها، لكن هو وضع شروط فذكر لنا على شروطه في الصحيح، وإلا فقد روى أحاديث أخرى في غير الصحيح أيضا من علمه، وهناك أحاديث لم يرويها وهو يعلمها لأنه قد لا تنطبق عنه الشروط التي وضعها في التصنيف. فممكن نعم أن نقول أنه ليس هناك علاقة، يعني لو أردت، لكن أنا أقصد شيء ثاني، قلت نعم نعم أنه هو ممكن يعلم لكن لا يشترط أن كل ما صنف وروى. البخاري هذا كل شيء تقولي عنه، يعني البخاري قولي كل شيء عنه، حاكم حافظ محدث، لكن خلينا عشان أنا لو توسعنا في الألفاظ يعني تحتاج حقيقة يختلف فيها العلماء، والبعض يعني بيجامل أو نقول في من المعاصرين يعني فيطلق الألفاظ يعني، وإلا لو أردتم الدقة في وصف الحافظ والحاكم قد إن شاء الله نبينها، بس إحنا نمر الآن على المسميات هكذا لنأخذ فكرة، يعني نرفع الجهل عن أنفسنا في بعض المسميات التي قد تغيب عنا. أريد الآن أن بس أعرف الأثر، ما معنى الأثر، يعني إيش نقول جاء في الأثر، وهل هناك فرق بين الأثر وبين الحديث؟ قد يكون الأثر بمعنى الحديث، نفس التعريف اللي قلناه عن الحديث قد يطلق على الأثر، وهناك تعريف آخر للأثر، كل ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الحديث هو اللي اختص بنا سلم، فما جاء عن الصحابي أو عن تابعي هذا يسمى جاء في الأثر. يبقى لو قلنا التعريف الأول تعريف الأثر كالحديث، يبقى كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كان هذا الوصف طبعا نسب ان الاثر هو الحديث يبقى لابد ان يكون اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعضه قال ان الاثر ان الاثر كل ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يعني ليس فقط. طبعا لو قلنا كل ما اضيف يبقى الاثر بمعنى الحديث، وهذا ليس بصحيح. الصحيح ان التعريف عندهم كل ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يعني كل يبقى اللي اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او اضيف الى ابو بكر او الى عمر او الى تابعي، كل هذا يسمى في العموم ايش؟ اثر. فاصبح بين الاثر وبين الحديث عموم وخصوص، ان كل حديث يدخل في الاثر، لكن ليس كل اثر يسمى حديثا، لان الحديث ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، والاثر ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابه مثلا. لو قلنا هذا بالتعريف ايش الاول؟ قال نعم الاثر اعم من الحديث، احسنت. التعريف الثاني ان الاثر ما اضيف الى غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا معنى الأثر هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف الأول، والحديث أخص من الأثر. كلكم كلامكم صحيح، الحمد لله على ذلك. التعريف الثاني كل ما نسب أو أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي أو تابعي أو تابع تابعي، يبقى هذا تعريف ثاني للأثر، إنه أخرجوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلوه من الأثر. وكأنك لو قلت جاء في الحديث يبقى مقصود بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الأثر فتعلم أن هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من صحابي أو تابعي أو تابع تابعي، وهذا يسمى موقوفا أو أو مقطوعا. فمثلا لما يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يكن أحدكم إمعة، إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أفسد، وليوطن نفسه إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أصلح. نقول هذا أثر عن من؟ عن ابن مسعود أيضا. وكما جاء عن ابن أبي طالب فكن عالما أو متعلما إلى غير ما جاء، هذا يسمى أيش؟ أثر عن علي بن أبي طالب. إذن الفرق بين هذا التعريف الثاني أن بين أن الأثر ما أضيف لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى التعريف هذا غير هذا، والحديث هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأثر سيدخل فيه إيش؟ على التعريف الثاني يدخل فيه بس الموقوف والمقطوع، وأما المرفوع يسمى حديثا. لا، على التعريف الثاني لا يدخل، على التعريف الثاني كل ما نسب أو أضيف إلى غير النبي اللي هو يسمى بعد ذلك عندنا مقطوع أو موقوف، لكن المرفوع هو الحديث. هذا على التعريف الأول، يدخل بقى في التعريف الأول الحديث ككل، مرفوع موقوف ومقطوع، هذا على التعريف الأول للأثر. أما على التعريف الثاني لا يدخل غير الموقوف والمقطوع إلى غير ذلك، أما المرفوع فلا يدخل لأنه ليس بأثر. لذلك البعض يختصر ويقول جاء في الأثر يقصد به غير النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تبقى لنا الخبر، تعريف الخبر. أخذنا الحديث والأثر، نأخذ الخبر. ما معنى الخبر؟ قل جاء في الأخبار أو جاء في الخبر. الخبر في اللغة بمعنى النبأ. طيب لو ورد عدة تعريف قد يأتي بمعنى الحديث، يبقى كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى خبرا. طيب وقيل بل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، فكأن الخبر هنا عام من الحديث، كل حديث خبر ولا ليس العكس، وكأن الخبر هنا يوافق أحد تعريفات الأثر، التعريف الأول. وقد يقول التعريف الثالث للخبر كل ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يوافق التعريف الثاني للأثر. طيب هذه التعريفات، سندخل الآن إلى المقدمة، يعني أو المنظومة. وقول طبعا اتمنى يكون معكم بالابيات. لا عرفناه، ارجعي بس بالتسجيل عرفناه. الابيات تكون معكم لو سمحتم يعني. لا ولا لا لا داعي لا عليك، بس احنا قلت لي انا قلت يعني قلت هو ليس له تعريف خاص، قلت كالمحدث ولكن يعلم اكثر في الطبقات، في كل طبقة من الطبقات علمه فيها في كل طبقة اكثر مما يجهله. طيب قال المؤلف او المصنف رحمة الله عليه: ابدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، خير نبي أرسل. إذا بدأ هنا هو طبعا في المنظومة قال أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مش في الأبيات، وابتدأ بسم الله عز وجل، وقلنا البداية بسم الله سنمر عليها إن شاء الله يعني كما هو معلوم لديكم، اقتداء بالله عز وجل بابتداء كتابه بالمسملة، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يرسل من رسائل إلى ملوك والقاصرة، فكان يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. والعلماء اختلفوا في مسألة البسملة، هل هي آية من كل سورة أم هي آية من الفاتحة فقط أم هي آية مستقلة تفصل بين السور. طبعا لو في اتفاق أو إجماع أن هي آية من سورة النمل، لكن هو الآن هل هي آية من الفاتحة أم آية مستقلة تفصل بين السور أما هي آية من كل سورة، يعني تعد آية من كل سورة. ألخص سريعا القول الأول، قول الشافعية قالوا بأن البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة، هي آية من الفاتحة وآية من كل سورة. والقول الثاني قول الحنابلة والأحناف قالوا البسملة آية مستقلة من القرآن وليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة، يعني نزلت للفواصل بين السور، واللي يهمنا ليست آية من الفاتحة وليست آية من أي سورة. المالكية القول الثالث قالوا هي جزء من آية سورة النمل، هذا باتفاق، لكنها ليست آية من القرآن، يعني المالكية يرون أن البسملة مش ليست من القرآن، هي ليست من القرآن. طيب سأوجز سريعا، ومن أراد المسألة دي فقهية لكن سأمر عليها، أن أدلة القول الأول الشافعية حديث السنة عن أبي هريرة ما رواه الدارقطني والبيهقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فهي أم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. فقالوا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح أن قول أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، ويستدلون بأن الله عز وجل أنزل بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ القارئ والنبي صلى الله عليه وسلم قبله الآيات وفصل بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم، فمسألة توقيفية. قول الحناف والحنابلة استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنه أن الله أنزل البسملة يفصل بها بين السور وهي جزء من آية سورة النمل. طيب القول الوسط في هذه المسألة حقا أن البسملة هي آية من الفاتحة كما جاء في الدليل، ويجب على كل مصلي أن يقرأ البسملة في الفاتحة وإلا لا تصح صلاته، لكنها ليست آية من كل آيات من كل السور، لكن هي مستقلة. والدليل حديث الرجل، حديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل في سورة تبارك لما قال ثلاثون آية كانت حرزا لصاحبه من النار، أو من مات وقرأ قال ثم قال ثلاثون آية كان حرزا لصاحبه من النار تبارك الذي بيده الملك. ولو نظرنا إلى سورة تبارك تجد ثلاثين آية بغير البسملة، فدل ذلك على البسملة ليست من الصورة. فالجمع بين الأقوال القول الوسط حتى أنهي المسألة هذه أن البسملة آية من الفاتحة بالنص حديث الذي قال حديث أبو هريرة، وبحديث تبارك الذي تكون حجابا لصاحبه من النار، دل ذلك على أن البسملة ليست من كل صورة ولكنها للفصل بين الصور إلا في صورة الفاتحة. هذا جمعا بين الأقوال حتى يعني ننتهي من هذه المسألة التي قد كررناها من قبل في كتب الفقه. هو قال المؤلف أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله. هنا بدأ بعد بعد البسملة بالحمد في النظم طبعا في الأبيات بأنه بدأ بالحمد لله عز وجل، وهذه من أدب الأداب عند أي مصنف أو كل مصنف أنه إذا أراد أن يصنف أن بعد أن يبدأ بالبسملة يبدأ بالحمد لله عز وجل، كأنه يدعو الله عز وجل أنه يقبل الله عز وجل هذا العمل، وأنه يقبل الله عز وجل دعاءه بأنه يقبل تقبل منه هذا التصنيف أو هذا التأليف إلى غير ذلك. كما أيضا في الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقوم يخطب كان يحمد الله عز وجل، يصدر خطبته بالحمد والثناء عز وجل، وذلك ما من عمل يعمله أحد إلا يستفتح بالحمد لله عز وجل ليطلب من الله عز وجل فيه الثناء والحمد لله عز وجل تأدبا مع الله عز وجل، ويعني داعين الله عز وجل تقبل منه هذا العمل. وطبعا حاليا يكون العالم أو الشيخ أو طالب العلم أنه عندما يتعرض للتصنيف أو التأليف أنه يبدأ بالحمد سائلا الله عز وجل أن يتقن له هذا العمل وأن يتقبله منه، فيكون يخرج هذا العمل ويعني يكون فيه الأجر والحسنات والنفع له بعد ذلك. وأما الحمد في اللغة يأتي بمعنى الثناء، وفي الشرع هو الثناء الجميل على الله عز وجل، أو هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم له. إذا هو ممكن الثناء الحسن على الله عز وجل بأسمائه وصفاته سواء اللازمة أو المتعدية، وأيضا الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم لابد بقيد حتى يخرج المدح عن ذلك، وليكون الحمد عبادة لله عز وجل. ثم قال أبدأ بالحمد مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كأنه ثنى. لذلك دائما من أداب الدعاء أنك تدعو الله عز وجل أولا تثني على الله بأسمائه وصفاته وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم يدعو فلم يصلي ولم يثني فقال أعجل هذا، يعني أعجل على نفسي في الدعاء. فمن أداب الدعاء بعض أهل العلم قالوا أن الدعاء لا يصح إذا لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم في خطبة الجمعة أن لابد من الإمام أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو صلاة واحدة، هذه يجعلوها بعض أهل العلم من شروط صحة الخطبة. المهم أن هنا قال أبدأ بالحمد مصليا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا معلوم لكم عظم ثواب أجر الصلاة عليه وسلم. لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال خير. قال أجعل لك شطر صلاتي؟ قال خير. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال يعني دعائي كله في الصلاة يكون لك صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فنقول هذا أعظم شيء. وطبعا صيغ الصلاة أو جاء الأول الأمر ومن الله عز وجل بالصلاة عليه وسلم، والعلماء قالوا أن لابد من الصلاة عليه وسلم مرة واحدة في العمر لقوله تعالى يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأفضل الصلاة عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو تجعل إنك حميد مجيد أخيرا فقط، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذه فيما أظن أن هي الأصح. وقلنا أن الوجوب على صلى الله عليه وسلم يكون مرة واحدة في العمر على الأقل، هذا على الراجح. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال رغم أن في امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فدل ذلك على من سوء الأدب أن يذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تصلي عليه. وقال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. طيب خلاصة ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن السنة هي كلها يعني ذكر أهل الحديث ليس يرفعوا مقاما لكثرة الصلاة، فنحن في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عنها الآن. نقول ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أحد يجيبني؟ لو أنا أطلت سامحوني، أنا بس أنتهي من هذه المقدمة، ولو قلت لي قف سأقف. أنا كنت أريد بس أخذ مع هذه المقدمة بعد الصلاة معنى الحديث الصحيح، وإلا لو قلت لي يكفي سأكتفي، لكن على الأقل أجيبوني الآن على معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل في خلاف ولا ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أظن مش مع يعني غالبكم يعلمون ثناء من الله عليهم، ثناء من الله عليهم. قولا واحدا سنعرف قولا واحدا تفصيل من طلبة وطلاب العلم وطالبات العلم من طلاب وطالبات العلم التفصيل قولا واحدا أم هناك أقوال زاك الله خير أنا ما قلتش الدليل قلت الأول سؤالي واضح عشان بس لحظة كده أقرأ أنا قلت الآن الصلاة معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كله تقول الثناء قولا واحدا أم هناك أقوال طيب اعطوني ما عندكم انتوا ليش بتبخلوا عليا يا الله الصلاة على النبي انا سؤالي واضح وليس الصلاة بمعنى الصلاة المسألة تحتاج كل هذا انتم قلتم الثناء على على على الثناء الحسن في الملأ الاعلى او قلتم الثناء من الله عز وجل قلت لكم قولا واحدا احنا نتكلم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش على شيء ثاني أنا كلامي واضح قولا واحدا أما هناك أقوال في أخت قالت أقوال طب وسكتت أبحث أنا عن الأقوال أم ستعطوني الأقوال الله أنا مش متصور إن السؤال ده نجلس فيها كذا حقيقة يعني اي نعم فيهم طيب لا حول قتل ده انتم قلتم القول الذي هو راجح لكن تركتم قول الجمهور في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستدلوا على قولكم طيب لما انا بقى انتم بتصعبوا وانا اصعب سامحوني قول الجمهور في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايش الجمهور الرحمة أحسنتي وأنا بقالي شوف قد ايه الوقت 5 دقائق أنتم الذي عطلتوني قول الجمهور يرون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الرحمة أي الرحمة من الله عز وجل وهم يقولون الصلاة من العبد طلب المغفرة وكذلك من الملائكة لكن الصلاة من الله ما نقول الصلاة من الله الرحمة على العبد الذي صلى عليه يبقى الصلاة على الله عز وجل من الله الرحمة على العبد هم يقولون الجمهور يقولون ذلك الرحمة من الله على العبد الذي صلى عليه طب القول الثاني الذي أنت قلته الآن المحققون يقولون أن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طلب المغفرة ده من العبد ومن الملائكة ما الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم طب كيف صلاة الله عز وجل الجمهور يقولون الرحمة على العبد الذي صلى عليه قول الثاني الذي قلتوه أنتم الآن قول أهل التحقيق يقولون أن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء الحسن في الملأ الأعلى وهذا الذي رواه البخاري عن من؟ عن أبي العالية هذا الكلام الذي يكون محفوظ لديكم لا يعني لا يقبل إن هذه المعلومات لا تكون عندكم بعد فترة من الطلب يعني أنت لما تقول اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صلى الله على محمد يعني تقول إيش اللهم اثني على محمد صلى الله في الملأ الأعلى ثناء حسن طب كيف نرد على الجمهور قولهم جميل أنا كل هذا التفصيل جيد أنا كلامي كله في صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم قلت بالثناء في الملأ الأعلى قلت نعم ما قلت لي الجمهور إلا الأخت في النهاية قالت لي الجمهور قالوا بالرحمة الرحمة من الله الصلاة من الله على أي حد من العباد الرحمة على العبد طب ما الدليل على الجمهور لنرد به على الجمهور لا ما هو مقصود الرحمة من الله عز وجل، الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم، رحمات يعني أيضا رحمة على العبد الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا حق، هذا للعبد، هذا قول الجمهور. لكن الدليل نرد به على الجمهور الذي قال به أهل أهل التحقيق، ذكر البخاري عن أبي العالية، ما الدليل على أن الصلاة غير الرحمة؟ أديني فتحت الباب، أن الصلاة ليست بمعنى الرحمة. لا، أنتم قلتم الصلاة سجد في الملأ الأعلى، الثناء في الملأ الأعلى، ليست في هود، الدليل في سورة البقرة. الجمهور يقول الصلاة هي الرحمة، نعم في سورة البقرة الدليل، الجمهور يقول الصلاة هي الرحمة، ونحن نقول أهل أيوة نعم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. طب أنا جبت الدليل، أو أنا يعني أتيت لكم بالدليل، كيف بقى وجه الاستدلال؟ القرآن ليس فيه تكرار. لا، فيه تكرار يا أستاذة، معلش فيه تكرار، بالعكس القرآن فيه التكرار للتحقيق والتأكيد. أين أحسنتي هنا؟ العطف يقتضي المغايرة، هذا هو الذي هذا نعم، العطف الأصل في العصر يقتضي المغايرة، فإذا الرحمة هتغير معنى الصلاة، إلا إذا جاءت قرينة تدل. لا، الكلام في التأسيس ما يساعدك هنا، كلام في التأسيس، كلام التأسيس لو كانت إكرارا، لو كانت الكلمة لما يقول واحد لامرأة أنت طالق أنت طالق، أعطيني الكتاب الكتاب، هذا ما يكرر، فنسأله تأسيسا أم تأكيدا، أعطيني كتاب كتاب، لكن هنا ليس فيه تكرار، نعم لذلك التأسيس ليس، ما قلتش أنا ذلك، أنا أرد على كلامك، لكن نرجع الآن، هو العطف يقتضي المغايرة، فالرحمة تغير معنى الصلاة، إلا إذا دلت قرينة على أنها شيء واحد. لو جاءت قرينة للاثنين يقصد بهم التأكيد قلنا، لم تأتي نقول الأصل المغايرة. إذن الصحيح الصلاة الثناء الحسن من الله عز وجل في الملأ الأعلى، والرحمة غير الصلاة. طيب، قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل، وطبعا هو نبي وهو رسول، قال الله عز وجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الأحزاب وخاتم النبيين، فهنا دل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين أيضا كذلك. طيب، وطبعا هذا جمع بين النبي والرسالة، هذا أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج أن نتوسع في ذلك، أو نحتاج بس الوقت يعني سمحنا في ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل على الإطلاق، وأفضل الأنبياء، ومن أفضل أولي العزم الخمسة، إلى غير ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهو أفضل الرسل عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرأى بن الخطاب، عمر بن الخطاب يمسك بشيء من التوراة، فقال متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما واسعه إلا أن يتبعني، ودل، وكان عيسى بن مريم ينزل آخر الزمان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويرفع الجزية ويصلي مع المسلمين إلى غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر أجمعين. طيب، ممكن أخذ تعريف الحديث الصحيح أم نقف؟ يعني كنت أدخل على أبيات بيت واحد فقط، بيتان الحديث الصحيح، ولا نقف؟ الأمر شورى. الأمر شورى. ممكن نقف بعد إذن حضرتك. حاضر. هو أنا حقيقة كنت متقف على نصف ساعة، والآن تقريبا يا بعد في وقت طلعت وخرجت فيه 35 دقيقة 40 أو 40 دقيقة. فالأمر للمجموعة. فعلى الالتزام الأصلي نقف. مدام حتى لا نثقل على الأخوات أو شيء. إن شاء الله من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى ندخل في بداية أنواع الحديث، حديث الصحيح إلى غير ذلك، نستهل به إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل التيسير والفتح. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.